الظهر المؤقت العود فيه يكون بال بالوقت. إذا وضع في المدة صار عائدا. عائدا يعني يعني لا يجوز له الوضع إلا بالتكفير. العود في الظهار المطلق العود عن الظهار يعني العود عن الظهار يكون في الظهار المطلق بمرور فترة زمنية لا يطلق فيها فيكون ممسكا عن الصلاة فيسمى عائدا. العود هنا يكون بالوضع إذا وضع مرة واحدة فيكون عائدا. عائدا يعني إيه؟ يعني لا يجوز له الوضع إلا بالتكفير. إذا قال لنا في الجملة الأخيرة لا يلزم الوضوء مرة أخرى لأنه واجب عليه النزع حالا. ما دام حيطأ ما دام حيعود بالوضوء يبقى يجب عليه النزع حالا. يجب عليه النزع حالا. لماذا؟ لأنه لا يلزم الوضوء بعد ذلك إلا بالتكفير. فيقول له الشرع انزع حالا ولا تعد للوضوء مرة أخرى في المدة إلا إذا كفرت. إلا إذا كفرت فلك إما أن تكفر إذا أردت أن تطأ مرة أخرى في المدة لك ذلك ولك أن تطأ بعد انتهاء المدة حتى ولو لم يكفر. هنا قلنا الظهار داخل هنا الظهار ينحل بالمدة بمرور المدة وتبقى ذمته مشغولة بالخطأ. شوف الفرق أضرب الفرق بقى هنا الظهار باقي الظهار لا ينتهي إلا بالكفار. ليه؟ لأنه ظهار مطلق ليس محددا بمدة. أنت علي مثلا كظهر أمي ولم يحدد مدة. فالظهار باق يعني إيه ظهار باق يعني حكمه باق يعني يحرم عليه الوضع إلا إذا كفر. هنا لا هنا لا يحرم عليه الوقت إذا مرت المدة. يحرم عليه الوقت في خلال المدة ولا يحرم عليه الوقت بعد انتهاء المدة لأن الظهار انحل بمرور المدة. الظهار ينحل بمرور المدة وتبقى ذمته مشغولة بالكفارة فيستطيع أن يطأ بعد انتهاء المدة. إن لا يطأ مرة أخرى في أثناء المدة إلا إن كفر. واضح؟ هذا ما قمنا عليه في المرة السابقة. نعم. نزع شو واضح الآن العود يكون بالوضع. النزع يعني ينتهي عن الوضع يرتفع عن الوضع. طبعا عندما تبقى ذمته مشغولة بالكفارة له أن يطعم مدام مرت المدة له أن يطعم. علي دين يعني واحد علي دين يؤديه وقتما يشاء إذا مات نفع وعليه دين إذا أدى في نهاية العمر أجزاء علي دين غير محدد المدة. كما لو حلف يمينا وحنث فيه عليه كفارة اليمين لا على الفرق إنما على الترخي. الواضح يا أخوان؟ لا يأثم لا يأثم بالعكس ده هنا ده بالعكس ده كده أزال في هذه الصورة أزال حكم الإله. يعني هو كان آثما لما ظهر منها الظهار في ذاته حرام. وهنا جمع بين حرمة الظهار وحرمة الإله فلما وطئ أزال عن نفسه حرمة الإله وآثم بالظهار ولو ليوم واحد عائد بالوضع لا يأثم به ده أزال الحرمة ده هو ارتكب حرمة لما ظهر. نعم الوطء بعد العود الوطء لو وطء لا يجوز له أن يطأ مرة أخرى في المدة هو ده اللي يأثم به لا يجوز له يعني حرام. لو وطء مرة راح يكفر أني يأثم ولا لا يأثم؟ لا يكفر. لو وطء مرة واحدة لا يأثم لكن يكفر لأنه حلف أو قال أنت علي كظهر أمي 5 أشهر وبعدين رجع في كلامي خلاص كفر. إذا أردت أن تطع مرة أخرى فلابد أن تكفر أو تطع بس بعد انتهاء الموت بالوقت فقط يا سيدي العود يكون بالوقت العود هنا يكون بالوصل. أنا مش قلنا العود هنا، العود هنا بمرور مدة زمنية يمسك فيها عن الطلاق. العود هنا يكون بالوصل. بالوصل مش بالمباشر. لأن عنت عليك ظهر أمي أقصى المباشرة هو الوصل. الذي يؤذي المرأة في الأصل هو الوصل، الامتناع عن الوصل. الحرمة اللي في الإله والحرمة اللي في الظهار والامتناع عن الوقت، المدة التي ضربوها اللي هي 4 أشهر عشان التحمل الوقت. فالمباشرة ماذا تفيد وهي ممنوعة من الوقت الذي يضر بها؟ نعم. عدم إتباعه للظهار بالطلاق يبقى هو يأثم في ليه؟ عدم إتباعه للظهار بالطلاق يأثم؟ ليه يأثم ليه؟ قلت يجب إن هو يطلق بعد الله. ما قلتش يجب، بقول لو لم يطلق يصير عائدا. أنا قلت يجب يطلق يا إخواننا. أنا قلت يجب إنه يطلق، بقول لو لم يطلق يصير عائدا. أنا ما قلتش يجب إنه يطلق. أنا لو عندك طلق عندي عليه كفارة. طلق. إيش كفارة؟ كفارة إيه؟ لو لم يطلق يصير عائدا. يعني عائدا يعني يجب عليه الكفارة. تنشغل ذمته بالكفارة. كن إذا طلق فين الكفارة بقى؟ نعم. يكفر ازاي؟ يكفر ليه؟ انت عليك الله الام 3 أشهر، يكفر ليه؟ ما وطقش، ما عليهوش كفاره لما يطق. مش تركز شويه؟ يأثم بالظهار بيوم واحد، يأثم بعدين. كفاره في الاصل للعوض ازاي؟ الكفاره للعوض، لان معنى الظهار انه يريد ان يطلق. طب طلق؟ لا يريد ان يطلق، خلاص يبقى عليك كفاره. نعم. متأثم عشان ظهر مش عشان طلق. الظهار طلق او لم يطلق حرام، كبيرة من الكبائر. طلق او لا؟ مش هننظر بقى الى الطلاق. طلق ولا طلق؟ طيب، هذا توقيت في الزمان. توقيت في المكان. ليه؟ ذمته مشغولة، لكن يستطيع أن يطأ بعد انتهاء المدة، لكن ذمته مشغولة بالكفارة. يا إما يكفر يطأها في المدة، أو تنتهي المدة فيطأ. بيتكلم على الوضع، هل يجوز له أن يطأ مرة ثانية بعد المرة الأولى التي حصل بها العود؟ يقول ملوش إلا حالة من اثنين، يا إما لو عايز خلال المدة يكفر، عايز بعد المدة خلاص مش مهم الكفارة، الكفارة كده كده كده مشغول ذمته بالكفارة. بس عشان الإله، عشان الإله. وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان، وكالظهار المقيد بالزمان الظهار المقيد بالمكان. كأن قال أنت علي كظهر أمي في مكان كذا في القاهرة أيضا يصير عائدا بالوقت، فيصير عائدا بالوقت فيه فين؟ يعني في القاهرة في المكان. طيب حصل بقى وواطئة، مش لا يأثم بالوقت، هو أثم به بالظهار. لكن لو حصل انه هو وطئ في هذا المكان القاهرة يسمى عائدا، فيجب عليه النزع حالا، فيجب عليه النزع حالا، ولا يجوز وطئها ثانيا في هذا المكان حتى يكفر. مش بقى تنتهي المدة، مفيش معنى مدة، يبقى لا يجوز ان يطأ في القاهرة مرة اخرى حتى يكفر. يمكن يطأ في مكان اخر لانه حدد الظهار بمدينة معينة او بحي معين او في مصر المعين. لو ظهر لمدة 15 بعد تلك المدة هل يسمى عائدا؟ لا، العائد أن يطأها في المدة. ما خلاص انحل يا فندم، لو مضت 5 أشهر انحل الظهار، الظهار انحل خلاص. وتبقى عليه نفس الشيء، اسمح لي يا شيخ علي، نفس الشيء. طلق، عفوا، ظهر ثم طلق، ظاهر ثم طلق،

سؤال ايه بقى حضرتك؟ سؤال حضرتك حالة الغر احنا نقول حل الغر قلت والله اول تاني لانه لما تتزوجها مرة اخرى يستطيع ان يطأها حتى ولو لم يكفر. ليه؟ لان الظهر انحل. هذه الفايدة. شوف لو قال انت عليك ظهر امي ولم يطلق يعني صار عائدا لا يستطيع ان يطأها الا ان يكفر من قبل ان يتمات. هنا انحل الظهر. ايه الثمرة؟ انه الان يستطيع ان يكفر ان يطأها بلا تكفير لكن ذمته مشغولة. شغل من اول لما عاد يا فارس لما اعاد كده انه خاصت عليك كفارة. كفارة يعني لابد ان تكفر اذا اردت ان تطأها مرة اخرى في هذه الزوجية. لكن لما بانت منه طلق بعد كده ومرت العدة انحلت الزوجية فانحل الظهار. خلاص الدنيا مشغولة وهيفضل طول عمره سواء تزوجها او لم تزوجها. ماتت هي او مات هو هيبقى عليه حتى في كفارة حتى في تركته. حتى لو لم تزوجها ولم يرى وجهها مرة اخرى. ذمته مشغولة. مفيش علاقة بين الاثنين. انحل الظهار وعليه كفارة. تزوجها او لم يتزوجها. انا بقول نكتة تضحك على ايه؟ صح زي ما حضرتك او الابعد يحلف يمين ثم يحنس فيه والله ما انا رايح ازور ابويا نقول له كفاره وروح ترى ايه المشكلة كفار قبل او بعد لو كان لسه على الزوجية قائمة يبقى لم ينحل الظهار يبقى لا يستطيع ان يطأ قبل ان يكفر بنص الآية لبقاء الزوجية. لكن لما الزوجية تنحل بالبينونة ينحل الظهار لان الظهار كان في زوجية. انا بتكلم وانت بتتكلم مش هنقعد نفهم بعض. انا بقولت الكلام وانت مش فاهمه لانك ما تسمعش كويس ما بتركز. كلهم سمعوا كلهم ضحكوا لما تسألت. ليه؟ عشان هم سمعوا المسألة وانت بتسألني ايه الثمرة هم منتبهين. ليه؟ عشان فارس بيفكر اثناء كلام المدرس. تركز. ده انا مش بس بتفكر انت بتكلمني انا بتكلم طب هنسمع بعض ازاي؟ ربنا ادانا ودنين واحد علشان نسمع كتير ونتكلم قليل. السماع ده جزء من العلم. خلاص اتفضل اسال. ارفع صوتك ووضح كلامك مش سامعك. يا فندم يتمسى اي زوج والان حلت الزوجيه فانحل الظهار. انا ما يخلص عشان شويه بيضحك وشويه بيتامل. خلصت التأمل بتاعك؟ خلاص؟ بلى. طب. ظاهرة منها؟ ظاهرة منها وعادة الجدار. طيب. ثم وقتها. يبقى الظاهر كل فترة يعني 10 سنين بس. ما لم يكفر ما لم يكفر هو آثم في هذا الوضع كلما يخرج فترة زمنية وقت ما يسمح له بالطلاق مش لحظة وقت يسمح له بالطلاق يعني لو ظهر منها ثم جن ساعة ساعتين ساعة اسبوع اسبوعين سنة سنتين شهر شهرين مش لحظة بقى وقع عليه إكراه بعد ما ظهر منها أكره أن لا يطلق وضعوا له المسدس في ظهري وقال لا تطلق قد ايه ساعة ساعتين شهر شهرين سنة سنتين مش قادر يطلق يبقى هل ده يسمى عائدا لا يسمى عائدا لانه لم تمر فترة زمنية تسمح له بالطلق ايه تاني اذا ظهر الثلاث اجل ولم يطأها ثلاث مدة يعتبر زهيلة زهار ولو يوم واحد لو وطئ في كفار لم يطئ مفيش كفار كفار عشان ايه؟ يعني يعتبر مثلا اذا لم يصبح ده في المطلق مش في المقيد العود الذي العود هو اللي بيجيب الكفار العود في المقيد يكون بالوطئ العود في المقيد يكون بالوطئ العود في المقيد يكون بالوطئ لان اصلا الكفاره لم تجب في المطلق الا بالعود الكفاره لم تجب بمطلق الظهار مش مجرد ما ظهر انت عليك ظهر امي بقى عليك كفاره غير صحيح الكفارة بالعود، والعود في المقيد يكون بالوقت. ظاهر ايه؟ يعني ايه؟ تقصد ايه يعني؟ الصورة ايه؟ اثناء الوطء ظهر؟ طب ايه المشكلة؟ لغو ازاي يعني؟ لا مش لغو، لا دي لغو ليه؟ مدة ايه؟ يعني اثناء الوطء قال اعلنت عليك ظهر امي؟ طيب لو سمحت بمدة ولا بغير مدة؟ مطلق كده انت عليك ظهر امي اسمه مظاهر، وعليه انه ينده حالا لانه لا يجوز له الاستمرار في الوطء، لان الاستمرار في الوطء وطء. ايه التعارض ان هو بيطأ ولا يطأ، وان يقول على انت ممكن هو بيطأ وهو اثناء الوطء يقول لها انت طالب، يقول لها والله لا اطأك اكثر من 4 اشهر بس مولي، ويقول انت عليك ظهر امي بس اسمه مظاهر ويلاعنها، كل حاجة كل ده يحصل وهو في أثناء الوطء. ايه الاسم؟ حال فيه ازاي؟ لا يجب عليه نزع حالة، لو ما نزعش يبقى اسمه الوطء. العود لا يكون بالوطء، العود يكون بمرور فترة زمنية مش بمجرد الوطء. ايه تاني من الصور الجميلة؟ نعم. انه ظاهرة ثم الحق الزمان. طب يراجعها؟ ما يراجعها. ما التعارض؟ يسأل الشيخ عمر ده معلش ظاهر ثم طلق مباشرة، هل لو ان يراجعها؟ لماذا لا يراجعها؟ لو راجع هل عليك الكفارة؟ ما هو بلم طلق يبقى ما فيش كفار، بلم طلق مباشرة ما فيش كفار. نعم بالرجعة هنشوف دلوقتي، هنشوف لو سمح كمل. توكلنا على الله. عرفنا من هذه الفقرات ان هناك ظهارا مؤقتا بالزمان وبالمكان، وان هناك تعليقا للظهار، يقبل التعليق لانه يشبه الطلاق، ويقبل التأقيت لانه يشبه اليمين. قال والظهار ان يقول الى اخره، والظهار ان يقول الى اخره. يقول ايه؟ انت عليك ظهر امي، ان يقول الرجل لزوجته انت عليك ظهر امي. أي صورته الأصلية؟ يعني هل هذه الصورة الوحيدة؟ لا، الصورة الأصلية قلنا الصورة معناها الصيغة. أي صيغته؟ صورته أي صيغته الأصلية الكثيرة الغالبة ذلك. فليس المراد الحصر في ذلك، قد تقدم أن مثل القول الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة. يثبت الظهر، يثبت الظهار ويلغو هذا القيد. بس ده مش مستحيل، انت عليك ظهر يومي في المريخ ده مستحيل. ليه مستحيل؟ كم سنة كده وهي مش مستحيل مش. ها خلاص اذا كان في الشمس مش. انا موافق على الشمس. الظهار ان يقول الرجل اي الزوج ولو رقيقا او كافرا او مجبوبا، مجبوبا عشان عندي نسختي مجنونا. النسخة القديمة صح، نسختنا نسختي انا اللي خطأ، فبنصححها للذي عنده نسخة مثل نسختي. الرجل اي الزوج ولو رقيقا او كافرا او مجبوبا او قصيا او ممسوحا او سكران. اولا لماذا مجنونا غلط؟ تفضل. لماذا لا يقع ظهار المجنون؟ وبيقع طلاق المجنون ولا ما يقعش طلاق المجنون؟ يقع ان كان متعديا بجنون. تتفهم ليه؟ مش لما نخلص كلام مع بعض تعالى بس ننتهي من الحوار الجميل ده. طلاق المجنون لا يقع ان لم يكن متعديا بجنونه، يعني ان لم يتسبب في جنون نفسي، صح. وكذلك ظهار المجنون لا يقع بقيل الا يكون متعديا في جنونه، يعني خلاص احسن. كمان مرة معانا في الحصة السابقة في عندما بدأنا في الكلام على الظهار لو تذكرون، قاله ولا يصح أيضا من صبي ومجنون. أو مر معانا في الصفحة السابقة عندما كان يتكلم على أركان الظهار الأربعة، فبدأ بشروط الركن الأول هو المظاهر،

بمعنى ان انت هتبقى قاعد في جو اسري في جو عائلي في جو مجتمعي في عملك في كده كل ما يطرى عليك حاجة تتكلم مش ممكن ركز يا سماح اتفضل جعلنا لمين طالما كده يعني لانه حرام لان الظهار حرام لو المجبوب بيسال الشيخ سامح ليه جعلنا له المجبوب ده ظهار ما نقول كده المجبوب لا يظاهر لا نقول له انت لو قلت هذه اللفظه فانت آثم البعيد فانت مرتكب للكبيره البعيد والمجبوب يتصور ان ياتي بالاله يتصور ولا يتصور طبا يتصور حتى خلقه ان يرزق الله تعالى بالاله السؤال ملوش معنى برضو من نفس النوع نفسنا هل من ضمن التقرير التفسير تقررنا منه انه ممكن يتنفع بالمباشرة فهي تكونش مباشرة حق هي المعادة او المرادفة للوقت الاخرين مفيش حاجة اسمها حقه ده بينطبق على الجميع بينطبق على الجميع هو عاجز عن الوقت يبقى اسمه مظاهر ولكنه لا يستطيع العود قلت من ضمن السلوك الان انه ليه صحح لا اله ولا صحيح ظهره لانه له ان يتمتع فتطلق عليه هذه الحاله لانه قال انت عليك ظهر امي يعني في كل شيء مباشرة. هذا اللفظ الذي اطلقه يحتمل الوطأ وغيره لكن اللفظ الذي اطلقه في حاله الاله لا يحتمل الا الوطأ خلاص اخذناه بلفظي ولا اخذناه بلفظي المباشرة كأنها الوضع مفيش حاجة ما كده ما نقدرش نعمل كده ما نقدرش نتفرغ بين الناس ما نقدرش نتفرغ بين الناس احنا اصلا جايبين حكم كاستثناء مين قال استثناء مين قال ان احنا جايبين حكم كاستثناء مين قال الكلام ده من زوج يصح طلاقه في اول التعريف صح المجبوب يصح طلاق يبقى صح ظهر المعنوي طبعا المقرب بينه وبين ماضي في الإله كنت حرق بينهم في موضوع الجماع أو الوطن قلت هذا في بحسب اللفظ بحسب اللفظ الذي أطلقه كل طب ليه اعتبرنا قلنا نوع سيكون مظاهرا باعتبار أنه ممكن له يمكن له أن يباشر بحسب لفظي جاوبت بحسب لفظي أنت عليك ظاهر أمي يعني في حرمة التمتع بأي شيء ومنها المباشرة ومن المباشرة ماشي يبقى اسمه ظهر معناه في حق الاخرين مفيش حاجه اسمها مباشره اصلا يبقى الاجراءات ايه حق الاخرين الصحيحين يعني مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها مظاهر الا اذا وطئ يعني لا مين قال كده يعني المظاهر اذ ان تقول انت او يقول الشخص انت عليك ظهر امي باشر او لم يباشر وطئ او لم يطئ يعني عاود من لو ما له عاود ما ده السؤال بتاع فارس اللي انت هترجعني ليه تاني مالناش دعوه بالعوض يا فندم بنية دعوه باكتمال الاركان يا فندم لين دعوه بان هي اربع اركان اكتملت فهو مظاهر ما احنا ندرس الاركان ليه عشان معانا مظاهر مظاهر منها مشبه به وصيغه وشروط كل واحد من هذه الاركان صيغه انت عليك ظهر امي ايوه بتقولها ايه انت ما تظهرش منك اصلا الظهر ده جماع وانت ليه مين قال ان الظهر جماع؟ في اكتمال افكاره في استمرار مفيش حاجه اسمها كده ده انت عندك ده من محض خيالك مفيش حد قال كده انت عليك ظهر امي ما قالش لا اطلق والا كان هيبقى موجود يا فندم ما احنا بناخد الفاظ وما العقود الفاظ لا مفيش نية في الألفاظ الصريحة مفيش نية النية في الألفاظ الكنائية ما تلخبطوش يا فندم يبقى ده مالوش دعوة بالموضوع يبقى الواحد سكرة يبقى الواحد مجنون يبقى دخلنا في مواضيع تانية واحد مكره واحد مجنون واحد زايل عقله بالغضب واحد زايل عقله بالبنج أو بالمخدرات ده موضوع تاني دخلنا في دايرة تانية لا ما نسألش عن نيته نيته يعني عاقب نسأل عن نيته لما يكون عاقب ويبقى ساعتها انت بتقول لفظ صريح مفيش نيه ولا لفظ كنايه نسأله عن نيه لكن واحد اصلا غير عاقل نسأله عن نيته ليه ما هو غير عاقل غير مكلف غيره غير ما يعود ليه كفاره عشان ايه الكفاره مترتبه على العود العود انما يكون في الظهار المؤقت بالوقت لا بانتهاء المده

من ظهار لي سعاد، أنت يا زينب عليك ظهر أمي، ظهار جديد من الرابعة، وصار عائدا من ظهاره لفاطمة لأنه لم يطلق سابقا، عاد ولم يطلق زينب صار عائدا منها وعليه كفارة رابعة، طلق فورا فلا كفارة من ظهاره لزينب عليه ثلاث كفارات، هذا الذي يقوله الآن، فإن ظهر من كل واحدة منهن صار عائدا من الثلاث الأول، ولزمه ثلاث كفارات، ظهر من الأربعة على التتابع على التوالي صار عائدا من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات، فإن فارق الرابعة يعني فورا بعد ظهاره منها عقب ظهارها فليس عليه كفارة رابعة، وإلا يعني لم يحصل فوريا فعليه كفارة رابعة، فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بتعدد المظاهر منها. يلا نسمع الأسئلة. قول يا أستاذ. يا حد الأستاذ عشان رفع يده. نعم صح. ها عندك إيه؟ تعدد بعدد والتعدد بعدد. النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى مع مين؟ سمحت النسخ دي مش للقراءة، النسخ دي للتصحيح، اللي معاه نسخة يصحح لنا. بإيه؟ بعدد ولا بتعدد؟ بالت؟ بعدد. خلاص. فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بعدد المظاهر منها. ماشي. مؤدة واحدة. نسمع الأسئلة، عندك سؤال؟ يلا. قال الكفر الأول ولا يصل بذلك موضوع التأكيد لو قال حتى لو نعم 10 مرات مش 3 تأكيد يتم بمرة وبأكثر من مرة. قال ولا يصل بذلك عدا على صح. أقول لماذا لم يتكلم عن اتحاد المجلس أو أعلام الاتحاد؟ مش دعوة بالاتحاد دلوقتي، ما لا تفور هذا إلا في اتحاد المجلس، لأن لو قال أنت عليك ظهر أمي ثم قال بعد مدة وخلاص وصار صار عائدا، لكن قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي مرتين أو أكثر، فلا يكون عائدا بالتأكيد لأنه يريد أن يؤكد المعلومة الأولى، يظن أنها لم تسمع، يظن أنها لم تفهم، يظن شيئا ما فأكد، هذا التأكيد شغله عن الطلاق فلا يصير عائدا. ده قد ده رأي الأصح. يعني لسه يتم إدخال موضوع تعدد المجلس أو اتحاد في أننا نعتبر استئناف وتأكيد في مرة سابقة كنا كل أول ما نتكلم عن موضوع التأكيد وإن تعدد فليس له حق وإن لم يتعدد مفيش. ما قلناش كده. الكلام اللي أنت بتقوله ده ما حصلش. لسه سؤال. طلعت. عايز لك سؤال تاني يلا ها. بالنسبة للحالة تقول صار لم يتكلم انه صار عائدا بمضي الوقت الزمني فبمجرد قول للثانيه والثالثه صار عائدا. قلت هو عاوز يظهر من الثلاثه. يظهر؟ مع التمكن هي مش متمكن. تمكن؟ هي متمكن عاوز يظهر من الباقيين. تمكن كان ممكن يعدل عن ظهار لسعاد ولا قد واحنا ما نعلموش من الظهار. بقى مش متمكن بقى. متمكن. خليناه عائد. متمكن يعني ايه؟ يعني مرة فترة زمنية كان يستطيع مع التمكن. انه مش متمكن انه بيظهر لسه. كانوا لسه كانوا. ما ايه صوت التمكن في ذهن حضرتك؟ انه هو تمر مرة انا حيث هذاك اول السؤال. في اول الدرس. في مع خلو يعني خلي خلو متمكنة فعلا. يعني ايه متمكنة بس انا بسألك يعني ايه متمكن في ذهنك؟ تمر وقت. ايوه. في اي نوع من انواع معلش قهر. ايوه. لا قلنا انا لما صورت لحضرتك لما اتكلم انه ممكن يكون يجرى ممكن يكره لكن هنا لا في جنون ولا كره. لم يمضي وقت برغبته وبقصده. انا عملت بقصد برغبته. عملت كلامه لسه ما استمنتهاش. انه لسه بيظهر من بعيد. زي ما انتهاش دي جمله دي جمله. انت عليك ظهر امي بص انت عليك ظهر امي بلاش زوجات. انت عليك ظهر امي. انت جننتيني. انت ست مش كويسه. هو لسه بيكمل كلامه اهو. ده اسمه عائد ولا مش عائد؟ لا اسمه عائد. ده اسمه عائد. في الحالة دي؟ اه. في الحالة انا بحكي لك انت عليك ظهر امي، انت ست مش كويسة، انت جننتي، انت تستاهلي كل حاجة وحشة، اسمه عائد ولا اسمه عائد؟ طب ما عمال يتكلم اهو، هل كلامه اللي هو بيمسك جمل مفيدة هل ده يمنع الوصل؟ كلامه انتهى الحقيقي المطلوب من اللي حاضرينه هو انتهى بالضبط. انت عليك ظهر امي ثم توجه بوصل الى سعاد ولا انت يا سعاد كانت ظهر امي يبقى انتهى كلامه للهند وكان الصحيح صديقها فلم يفعل فيصيب عليه. ليه ما نحسبش بقى على المظاهر من الزواج كلها؟ ابتدي حاسبه انا على الزوجات يا شيخ خسامي. ايوه ايه هم اللي بيقولوا يظهر لا زال يظهر يظهر او يواء او يولي او يعمل اي حاجه. احنا ما قلناش انت بتعمل ايه دلوقتي. احنا بنقول لك كان ممكن تطلق وما طلقش. احنا الذي لا بندور هو يظاهر اللي بيطلق اللي بيتجوز ايه صحيح بيقول ازاي ما بطلق زوجاتي الثلاثه ما بطلقش بتشتغل هذه المعاني. انا ليه لا يفصلني ان هو بيساوي بينهم عشان ما تبقاش اتظلمت دونهم يظلمهم كمان عشان المساواه في الظلم عاد لا ننظر لهذه المعاني. لا مش هتصور في الظلم بعد كده نقول حاجه هو لسه بيظهر ما بيظهرش هو بيظهر واحده ثانيه ورد لا يبقى ده اسمه كيف تأسيس بالضبط زي بالضبط يا شيخ سامح. يعني لا أنت يا هند عليك ضروري ثم يعود إليها يا هند نفسها ويؤسس يصير في هذا التأسيس عائدا من الظهر الأول فده تأسيس ولا تأكيد. يعني بيقول لي هند أنت عليك ضروري سمحت أكمل كلامي بس مش ليها سامح أكمل كلامي مش ليها غيره. ها قول يا شريف يعني لم ينوي شيء هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو مؤكد ولا مؤسس هو ده ولا ظهر واحد لفظة ثانية زي ما بدأت أنا على الصبور كده عملت أنتي طالب أنتي طالب أنتي طالب ما قلناش طالب ثاني ما وقعش. احنا بنقول طلاق بس طلاق تأكيد ولا طلاق تأسيس بقوا طلقتين ولا هي نفسها الطلقة الأولى. لا لم ينوي تأكيدا او عدد بس لا او لم ينوي تأكيدا. امتى يبقى عائد؟ لما يؤسس. يعني الاحتمالات الثلاثة اما يؤسس واما يؤكد واما لم يتلو مش ثانية له في الظهار التأكيد او التأسيس. قال انت علي في ظهر امي ثلاث مرات ثلاث مرات يبقى يرفع ثلاثا ثلاث اذا طلق زوجته وفي مجلس طالق ثم في مجلس اخر بعد يوم او يومين قال ابي طالق واطلق الكلمه يعني لم ينوي استئناف او على التاسيس بدات في مجلس اخر وده مر علينا خلاص. احنا ما قلناش كده دلوقتي نقول في مجلس واحد ما جبناش سيره تعدد المجالس هنا خالص. يعني تعدد المجالس هيبقى في مر عليه فتره زمنيه معناها يصير عائد. احنا كل اللي قلنا لا يتصور الا في مجلس واحد لان لو تعدد المجالس يبقى معناه عائد صح؟ يعني اذا طلق في مجلس اخر طلق واراد التاكيد تفسر طلقة واحدة اذا اراد التاكيد طلقة جوز طلقة تفسر طلقة اذا اراد التاكيد تفسر طلقة واحدة هذا معنى التاكيد. نعم؟ ليه بيسأل الشيخ فارس ليه حملنا الإطلاق على التأكيد مش على التأسيس؟ لأن الأصل الخلو من ذلك الأصل لأنه ما حصلش حاجة أصل الخلو وإحنا بنمشي مع الأصل إذا نحتمل الأمرين يبقى نمشي مع الأصل والأصل الخلو لأنه في مجلس واحد ولذلك لما تعدد المجالس قلنا له لا الأصل بقى التأسيس عشان تعدد المجلس خلاص. ولم يتبعه بالطلاق فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق أي بأن سكت زمنا يسع الطلاق ولم يطلق مع تمكنه من إتباعه به أو مع تمكنه من إتباعه به هو لا أعدل وراح عمل حاجة تانية حاجة حلال حاجة حرام ما يخصناش المهم أنه لم يطلق ليخرج به ما لو جن مثلا عقب الظهار. قال ولو قال ولم يحصل والقال اللي هو مين اللي هو المصنف ولو قال ولم يحصل عقبه فرقة لكان أعم لأنه يشمل غير الطلاق من موت أحدهما أو موتهما وفسخ نكاح بعيبها أو عيبه او انتساخه بردتها او بردته قبل الدخول او بعده، واستمر على الردة حتى انقضت العدة. فلو اسلم في العدة لم يصر عائدا بالاسلام، بل لا يصير عائدا الا ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة ولم يفارق، بخلاف ما لو راجع من طلقها عقب ظهاره طلاقا رجعيا، او ظهر منها وهي رجعية ثم راجع، فانه يصير عائدا بالرجعة. ادي بقى ايه فرع جديد، انه يصير عائدا بالرجعة سواء ظهر قبل الطلاق او بعده. فما الفرق؟ بمجرد العودة الى الاسلام بعد الردة، بمجرد العودة لا يصير عائدا، بل لابد ان ننتظر زمنا بعد عودته الى الاسلام يسمح بالطلاق ولا يطلق، نمهله فترة بعد عودته الى الاسلام ليطلق، فان لم يطلق يصير عائدا. يبقى ليس بمجرد عودته الى الاسلام من ردته يصير عائدا، لكن المراجع بمجرد المراجعة صار عائدا. فما الفرق؟ قال والفرق ان مقصود الاسلام الرجوع الى الدين الحق، والحل تابع له فيحصل بعده. الحل ايه؟ هو لما عاد الى الاسلام من الردة صارت امرأته حلالا بعد ان حرمت عليه بالردة. يبقى المقصود الاصيل من العودة الى الاسلام هو الرجوع الى الدين الحق، لا ان يحل ان تحل له زوجته او يحل له ماله الذي كنا قد اوقفناه. طيب الرجعة، قال ومقصود الرجعة الحل نفسه فيحصل بها، فيحصل فعل يحصل ايه الايه الايه لا لا فيحصل ايه واللي يحصل العود العود فيحصل العود بها اي بالرجعة. مرة اخرى برضو فروع جميلة، الشيخ بيستدرك على الماتم. الماتم بيقول فاذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. يقول ايه الشيخ المحشي؟ ولو قال ولم يحصل عقبه عقب الظهار فرقة لكان اعم، عشان يبقى جامع، حتى يكون جامعا يعني. لأنه يشمل غير الطلاق، مش لازم يكون الطلاق فقط، لأنه يشمل غير الطلاق من موت أحدهما أو موتهما، فسخ نكاح بعيبها أو عيبه أو انفساخه بردتها أو بردته قبل الدخول أو بعده، واستمر على الردة حتى انقضت العدة. بردته قبل الدخول أو ردته بعد الدخول واستمر على الردة بعد انقضاء العدة، كل ذلك يمنع من كونه عائدا. حصل موت، حصل انفساخ، حصل فسخ، حصل ردة منه او منها قبل الدخول او بعد الدخول ومضت مدة، كل هذا يمنع. يبقى في توقف الان لانه لا يقع الطلاق، يبقى لا يسمى عائدا. فكان الأحسن أن يعبر بفرقة بدلا من أن يقول طلاق، ليدخل كل هذه الفروع والصور. فلو أسلم في العدة، هل بقى خلاص أنا عرفنا أنه هو لما ارتد يبقى لها أنت عليك ظهر أمي ثم ارتد والعياذ بالله، ليس عائدا لأنه لا يستطيع الآن أن يطلق. طيب خلاص رجع الإسلام الحمد لله، عاد الإسلام مرة أخرى، هل بمجرد عوده إلى الإسلام يصير عائدا؟ برضو لا، لابد أن ننتظر فترة بعد عوده إلى الإسلام تسمح بطلاقه، فإن لم يفعل صار عائدا. قال فلو أسلم في العدة لم يصر عائدا بالإسلام، يعني بمجرد العودة إلى الإسلام، بل لا يصير عائدا إلا إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة ولم يفارق، بخلاف ما لو راجع من طلقها عقب ظهاره طلاقا رجعيا. انت عليك ظهر امي، انت طالق، طلاق رجعي اول او ثاني، ليس هناك عود الان،

قول لي قول لي انت عايز ايه بالظبط. يعني هو بيتكلم في حاجه تانية ولا بيتكلم في نفس الحاجه؟ يعني انا الطلاق بس هو بيقول له كده. انت ليه اختصاص على الطلاق؟ بيقول له ده في صور اخرى برضو ما يصيرش يصير عادي لو ما اتبعوش بطلاق او ما اتبعوش بفسخ او ما اتبعوش برده ما حصلش موت كل دوت يصير عادي. فليه خطوة على الطلاق يا رب سهل غير اذن غير اذن لو سمحت غير اذن. نعم يعني مر زمن اهو بس جن فيه كانش ممكن يطلق. هيطلق زي هو مجنون؟ طلق المجنون لا عبرة به. قال لا انت عليك ظهري امي ثم جن. نسميه عائد ولا نسميه ايه؟ مر زمن اهو نسميه عائد. ليه؟ لانه لا يقع منه طلاق. واذا تلفظ بالصورة كده لا يعتبر لا يعتد به يعني. يبقى بيقول ايه؟ يقول يتمكن زمن مر زمن يتمكن فيه من الطلاق والمجنون مش ممكن يطلق. ظهار تتكلم على العودة. لما لا انت عليك زوج امي ده كده مظاهر. بعد كده امتى يبقى عائد؟ لما يمر فترة زمنية يمكنه فيها من الطلاق ولم يطلق. متى يسمى عائدا؟ ويجب عليه الكفار. ايوه ايه تاني؟ نعم الظاهر الذي يدفع بطاعه بالطلاق لا يحل ظهاره الا بالزمن. ها؟ بدليل ان هو بدليل ان هو لو راجع صار عائدا. يبقى معنى العود ده فرع لثبوت الظهر. كمل. صار عائدا اي مخالفا لقوله مخالفا لقوله فصل لو سمحت مخالفا لقوله اللي هو ايه؟ انت عليك ظهر امي. صار عائدا اي مخالفا لقوله قوله اللي هو ايه؟ انت عليك ظهر امي. يقال قال فلان قولا وعاد له في مسافة. وعاد له مش وعاد له ده في مسافة. يقال يعني في اللغة بيدلل بقى بيدلل على كون عاد للظهار يعني معناه عاد عنه. يقال في اللغة قال فلان قولا وعاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه. لأن قوله أنت عليك ظهر أمي يقتضي ألا يمسكها زوجة بعد. فإذا أمسكها يعني ولم يطلق فإذا أمسكها زوجة بعد فقد عاد في قوله يعني تراجع. وهو قريب من قولهم عاد في هبته. صح قريب من قولهم عاد في هبته يعني عاد عن هبته. الراجع في هبته أو العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه ليس لنا مثل السوء. قال ومحل كون العود يحصل بإمساكها زمنا يسع الفرقة ولم يفارق في الظهار غير المؤقت وغير المقيد بمكان وفي غير الرجعية. وأما بعيد ما أخذناه قبل ذلك. وأما في الظهار المؤقت فلا يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت. وكذا لا يصير عائدا في المقيد بالمكان إلا بالوطء في ذلك المكان. والعود في الرجعية إنما يحصل بالرجعة كما يعلم مما مر. ماشي يا أخوانا؟ راح ولزمته حينئذ خلاص. يبقى تعلمنا إيه الرجعة تعلمنا إيه الظهار تعلمنا إيه العود. الآن بقى ما الذي يترتب على هذا العود؟ يترتب عليه الكفارة. قال ولزمته الكفارة ولزمته حينئذ. تنوين العوض عوض عن إيه؟ عن جملة تقول أي حينئذ صار عائدا وإن طلقها بعد ذلك.

الأذان أو مسؤول في مستقبل أحد شيئين أي ثم لما اجتمع مع بعضنا يعني لو يعني على الوجه الأول لو حصل الأولين الضرار ولا يحصل العود لم يحدث شيء فالجهاز الكفار يقول على مع اجتماع الاثنين الضرار والعود فكيف أن يقدمه على أحد شيئين هو ناوي يعود هو ناوي يعود ناوي يعود الكفارة الكفارة بتجب بايه بالظهار ولا بالعود خليك معايا بس خليك معايا الظهار الكفارة بتجب بايه بالظهار ولا بالعود الواجب يقول مفيش حد بيقول بالظهار فقط محدش بيقول بالظهار فقط خالص الظهار والعود ماشي امشي معايا بس امشي معايا الله يبارك لك اسمعني افهمني ورد عليا هل الكفارة تجب بالظهار فقط؟ الحمد لله الله يستر عرضك يا رب طيب حضرته ظاهر ولم يعد بعد مفيش كفارة لأن ممكن يطلع على طول في الظهار المؤقت مش هيحصل إلا بالوضع سواء في المكان أو في الزمان خلاص هو بيقول ممكن أن أنا أكفر قبل العود فقه قال له آه ممكن على القول الأول أنه بيقول فيه سببين للكفارة سببين مع بعض فأنت ممكن توقع الكفارة قبل أحدهما اللي هو العود لأن الظهار تم خلاص فنوقع الكفارة بين الظهار وبين العود هل واجب الظهار والعود أم الظهار بشرط العود أم العود بيقول على الأول بيقول سببين واجبت أصبحت في كفارة واجبة بعد الظهار والعود فأرجع أقول طب بعد الظهار ممكن اه زي ما قلنا له بعد وانت لسه ما وجبش عليك ما حلش عليك الحول طلع الزكاة ما هو ما وجبش عليه الزكاة اصلا ما وجبش عليه الزكاة الزكاة هتكون في اول المحرم ان شاء الله بيقول له بيقول لي ممكن اطلع الزكاة دلوقتي تقول طلع ما وجبتش عليه يعني ممكن تقديم الحاجات المالية على وقتها الدين علي امتى انا علي دين ليك امتى اول المحرم ممكن ادهولك دلوقتي ولا ممنوع ادهولك دلوقتي ما تقدرش تمتنع خلاص ان العهد اخلص من العهده العهده الماليه اخلص منه فبيقول له خلاص اعمل كده العهده الماليه اللي عليك اللي هتجب بعدين طلعها دلوقتي اللي هي ايه عتق رقبه اللي هي ايه طعام ممكن تجيبش عليك خلاص كلامي الصوره دي ما تقطعنيش انا بكلمك لكن احذر انك تكفر بدري في حاله الصيام لانها عباده ماليه ولا يجوز تقديم العباده الماليه على بدني يا ناس بدني هو كده هيلاقيها كده كده ايه كده يعملها على الزكاة اللي هي بالامرات دي كان يعملها ليه يعملها ممكن الحول ما يحولش ممكن المصاب يقل قبل الحول ممكن يموت ايه الكلام الغريب ده مين قال ما هيعملها يعملها يكمل نعم يعود ان لا يعود يعني ما قال ان هو ما حدش قال حد يكفر وما عادش طب ومال ليه واحد خرج الزكاة وما حدش عليه الحول واحد خرج الزكاة وقال انه صدق بالحول يبقى اسمها ايه اسمها صدقة يبقى اسمها ايه يبقى اسمها لو حال عليه حول بعد كده على مثل هذا يبقى ده من الزكاة اللي عليه ايه المشكلة حد قال هو احنا اكبرنا يطلع بدري احنا ما اكبرناهوش يكفر يا سامح وبيقول لي ينفع اطلع الكفارة دلوقتي قلت له صل وانا قلت له يجب عليك تطلع بدري يا فندم ما هو نفس الحكاية في الزكاة يا فندم انا قلت لك الزكاة ينفع يطلع بدري ولم تجب عليه الا بالحول على النصاب هي نفس النظرية عايز ايه اذا كان العود اذا كان الكفارة اه لا يجوز انه يدفع الصيام الا بعد العود طيب اذا فعل الصيام وعاد كفر قبل ان يعود اه ما اسمهاش كفارة دي ما اسمهاش كفارة تقول لي كفر قبل ان يعود نقول له دي ما اسمهاش كفارة زي اللي صلى الظهر قبل ما يبدأ الظهر تعمل ايه يا شريف قال لي بصلي الظهر تقول له لسه الشمس ما زالتش مع كبد السماء دي اسمها صلاة الظهر اللي بيعملها شريف في الساعة 10 ونص ولا 11 الا ربع اسمها صلاة الظهر دي يعمل ايه في ايه هنعرف دلوقتي اللي بيصوم ويقع نفل ولا ما يقعش حاجة خالص هنعرف دلوقتي لا مدام بالصيام ما ينفعش يتقدم عن وقت عايز حاجة انا قلت انت بقيت كويس مش هتسأل تاني النهاردة حسدتك ايه ظاهر ثم كفر طيب